أخطر وأكبر الأمراض القلبية اللي تجعل الصدر متلوث، يوم أن يعمل الإنسان عملا ويريد من الله غير من غير الله الجزاء. صدقون أحبابي، لو مات بعضنا الآن تجدها الآن باني مساجد، حافر آبار، طابع كتب، أسلم كافل محفظين، كافل دعاة، والله لو مات يخشى عليه أن يكون من حطب النار، أعاذكم الله من النار ووالديكم المسلمين. لما؟ ملوث بأخطر مرض، أخطر من الإيدز، وأخطر من كورونا، وأخطر من تقطيع الأقدام والأيادي. ما هو المرض؟ الرياء. أنه ما كان يريد بعمله الله، كان يبغى مدح الناس. ومن كان يريد بعمله غير الله فأول عذاباته أن ينقلب عليه من كان يعمل له، ويوم القيامة سيقال له اذهب إلى من كنت ترائي عندهم.